يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرائع المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. جوابه عليه الصلاة والسلام قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. إن حياتهم تكون طيبة أو تكون سيئة وأن يكونوا من أهل الجنة أو أهل النار، هذا يرجع علمه إلى الله عز وجل الذي هو أعلم بما كانوا عاملين. يعني إذا جرى اختبارهم وامتحانهم فإنهم ينقسمون إلى أن يكونوا من أهل الجنة أو أهل النار. هذا الأمر هو بالنسبة للآخرة وبالنسبة لأحكام الآخرة من كونه من الجنة أو النار. من المعلوم أن النار لا يدخل أحد إلا بنفسه، وأما الجنة فقد يدخل بالعمل الصالح ويدخل بدون عمل الصالح، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن النار لا يدخلها إلا من كان عنده عمل يحتاج لذلك، وأما الجنة فيدخلها من عنده عمل صالح، ويخلق الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة، وذلك تفضل منه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. الجنة يدخلها أهلها ويبقى فيها فضلا ويبقى فيها زيادة، فيخلق الله قوم فيدخلهم الجنة وهو تفضل من الله عز وجل. أما أن يدخل النار أحد بدون ذنب بدون جريمة يستحق بها دخول النار فذلك لا يحصل ولا يكون، والله تعالى ليس بظلام للعليم. التفضل يحصل على من لم يعمل، وكذلك العمل يحصل بتفضل من الله عز وجل، لأن العامل إذا عمل عملا صالحا يكون به من أهل الجنة، فعمله الصالح إنما حصل بتوفيق الله له، ولولا توفيق الله عز وجل إياه ما حصل من العمل الصالح الذي جعله سببا في دخول الجنة. والنار لا يدخل أحد إلا بإذن، ولا يدخل أحد النار بدون جرم وبدون سبب يقهر ذلك، بخلاف الجنة فإنها تفضل من جنان، والله تعالى يخلق خلقه ويدخلهم الجنة وهم لم يعملوا شيئا. وأولاد المشركين حكمهم حكم لما تبلغهم الرسالات، لأنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء ذلك الامتحان يتميز كونه يتبين كونه من الجنة أو النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا امتحنوا، الله أعلم بما كانوا عاملين إذا امتحنوا. لأنهم إذا فعلوا خيرا وإذا وفقوا فإنهم يكونون في الجنة، وإذا كانوا بخلاف ذلك فإنهم يكونون في النار. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتكلم العلماء عن تفسير هذه الآية، بينوا أحكام من يتبعهم الدعوة، وكذلك أحكام الصغار صغار المشركين، فإنهم يمتحنون ليجرى لهم امتحان، وعلى ضوء ذلك يكونون من أهل الجنة أو أهل النار. وهذا إنما هو في الآخرة. وأما أحكام أولاد المشركين في الدنيا فحكم حكم آبائهم، يعني كونهم في التوارث والجهل بمقابل الكفار حكمهم حكم الآباء، ليس حكمهم حكم المسلمين، حكمهم حكم آبائهم الكفار. أما في الآخرة فهم من أهل الجنة أو النار، الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق. حل إيراد الحديث هنا في القدر بقوله الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنه تبقى علم الله تعالى وقدره وقضائه الذي يعملونه وينتهون إليه، يعني معناه أن كل شيء بقدر وأن كل شيء فرغ منه. وتبقى علم الله وقضاه وقدره في كل ما هو كائن، طبق علم الله وقضاه في أهل الجنة وأهل النار، ولكن هذا يكون عن أعمال منهم عندما يمتحنون، إما أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيكونون من أهلها، أو يعملون أعمال أهل النار فيكونون من أهلها. وهذا هو وجه إرادة الحديث في كتاب القدر، لأن القدر كما علمنا لابد فيه من مرات أربع: العلم الأزلي السابق الأشياء وأنها تقع وتبقى لذلك العلم، والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد تبقى للعلم والإرادة والجدال، وما سبق أن عرفنا ذلك منها. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصران فما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جذعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ما هذا رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو مشتمل على فاكهة من الجواب الذي أجاب في هذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران. هذا الحديث متفق عليه. الحديث الآخر في معناه يقع للمسلم خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. معنى الحديث أن الله تعالى خلق الناس على الفطرة، وأن الأولاد عندما يولدون فهم مولودون على فطرة وآبارهم هم الذين يحولونهم عن هذه الفطرة ويغيرونهم عنها إلى خلاف الفطرة. اليهودي يعلم ولده اليهودية، والنصراني يعلم ولده من النصرانية، وهكذا ويصير إلى هذا الدين الباطل بتعليم الآباء وبإرشاد الآباء. ثم بين عليه الصلاة والسلام في الحديث توضيح ذلك، وأن البهيمة أولت وهي قامة الخلق وعلى هيئة حسنة وعلى هيئة كاملة، ثم ذلك يحصل النقص فيها ويحصل التغيير وفيها أن يتجعونها، يعني يحصل منهم قطع ويحصل منهم كذا يطلق يطلق قيمة قوية تطلق، وهم الذين يغيرون الأرض بمعنى أنهم يغيرونها عن هيئتها التي عليها. اليهودي يغير ولده عن هيئته التي هو عليها إلى دين اليهودية والنصرانية وغيره إلى دين النصرانية، كما يحصل من البهائم أنها تخلق على حياة حسنة ثم تغير بفعل أهلها إلى وصول العيب وصول الحلل وحصول النقص في كونها تكون سليمة كانت خفيها، ثم هم يتبعون يعني يعملون في الأعمال ويحصل منهم الأعمال التي فيها تغيير للخلقة وتبديل للشيء الذي خلق الله هذه العين عليه. ونقصد منه ما جاء في آخره وعن النبي عليه الصلاة والسلام أن سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كان عنه، عن أحوال الآخرة وعن أمور الآخرة ولم يأتين فيهم النار قال الله أعلم بما كان عنه، يعني قبل أن يحصل تغييره طريق آبائهم إذا ماتوا قبل أن يضلهم آبائهم فهل يكون معهم في النار أو يكون في الجنة مع المسلمين؟ قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كان عليه، يعني أنهم يمتحنون كما يمتحن على الذين يتبعهم الشعر، وعلى ضوء هذه النتيجة يتبين أهل الجنة من أهل النار. الحديث ماذي دليل على ماذي الحديث دليل على سواء قائلين بالعذر بالجهل كذا أي عدم العذر بالجهل يقول لك على السبب هذا الإسلام يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن ما شاء الله جاء ما قدره الله عز وجل لابد وأن يقع، وحفظا خبرا واقع لا محالة، ما قدر الله لابد وأن يوجد وما لم يقدره فإنه لا سبيل إلى وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأن يكن، وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت وإن لم تشأ لم يكن، ما شاء الله عز وجل يقع وإن لم يشاء العبد، وما شاء العبد لا يقع إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. ثم أرد البخاري رحمه الله عدة حديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. وقيل من هذا أن المرأة التي يأتيها الرجل يحسبها وله زوجة معه قبلها لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها، لا يجوز لها أن تسأل طلاق أختها، تقول أنا لزوجة شرط تطلق الذي معك، شرط أن تطلق الذي معك هذا شرط باطل لا يجوز. جاء هذا الحديث النهي عنه، وهذا المقصود في المرأة الثانية التي كفت وخاطبها عنده زوجة قبلها، نهي تلك المخطوبة أن تطلب من زوجها أن تطلق، أن تطلب من خاطبها أن تطلق التي عندها، قال لا تسأل المرأة طلاق أختها عبر أختها. هنا حديث الأخت الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه من العطف ومن المودة ومن المحبة، وأن تحب لغيرها ما تحب لنفسها، تحب لغيرها ما تحب لنفسها، وهي فترة لو عمل معها هذا العمل فعليها أن لا تعمل مثل هذا العمل، كما أنها لا تحب أن يسأل طلاقها إذا فقد الزوج عن امرأة أخرى لا تحب أن يسأل طلاقها، فكذلك هي لا تسأل طلاق غيرها عبر الوقت الذي بمرض ما توفيها توفيها بالإسلام توفيها بالدين. لأن القوة مع علوم النسب لا يجوز لا سبيل إلى الزواج مع وجود الوقت معنا قبل الوقتين لا يجوز. قال هذا يقول أن تبنى أولا وقتين هذا هو الأمر المحرم. لأن المقصود من ذلك الوقت للإسلام وهذا فيه بيان ما ينبغي أن نكون عليه للناس الذي هو حاضر لها والذي هو الحفل لها. لا تستفق المرض لقوتها لتستفيق ما في محفظها لأنها تريد أن تستقل تريد أن تنفر بالرزق وتحرز تلك الأرض التي رزقها الله عز وجل قبلها والتي كانت تحت ذلك الرجل قبل أن تأتي قبل أن يأتي إلى قبلها. أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما بها ثم أمرها أن تنفع يعني تقدم على الزواج وإذا شاء أن تتزوج فتقدم بدون شرط الطلاق فإن لها ما قدر لها الذي قدر الله عز وجل لها حاضر لها ما سبق به قضاء الله وقدره فابد أن يأتي إليها سواء كان مفردا أو كان معها غيرها. وليس معنى ذلك أنها إذا كانت مخرجة في تحت الأمور كما ينبغي قد تجري الأمور على غير هواء وعلى غير مفهوم قد يحصل لها من المعاملة ما يسوغها وقد يؤتى بزوجة وراءها يعاملها ما عاملت به الذي قبلها. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى المرأة قال لا تنفع يعني تقدم على الزواج بدون شرط فإن لها ما قدر لها ما قدر الله وقضاه لا بد وان يكون ما قدر الله وقضاه فإنه كائن. سبق أن مر بالحديث أنه عندما يتم الزواجين يوما يؤمر الملك برزقه وأجله وشكله وقد كتب الرزق لا يحتاج إلى أن المرأة تعمل هذا الأمر المحرم من أجل أن تحصل رزقا ومن أجل أن تحصل شيئا تفخر به وإنما عليها أن تقدم على زواج الأعراض في زواج منه بدون أن تكثر على الشرط المحرم الذي لا يسوغ إليه. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءه رسول إحدى بنائه وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. ثم أورد سبحانه وتعالى الله هذا الحديث في سنة لديه وأنه كان عنده وعنده بعض أصحابه يقرأ رسول ابنته يخبره بحال ابنها وأنه بشدة وأنه في الندم فقال أمر الرسول أن يقول لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل فلتصبر وتحتسب لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا أعظم ما يتلى به أعظم تسلية أن يتذكر الإحسان هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ ولا أعطى. الله تعالى هو المعطي وهو الآخر. كل شيء عنده بأجل. الذي قدره الله تعالى لا بد أن يقع، لا يتقدم عن الأجل ولا يتأخر. فالأجل مقدر لا يتقدم عنه صاحبه ولا يتأخر. يستقبل الأجل وهم يستقرون ساعة ولا يستقرون. فما قدره الله وقضاه كان، وما قدر من الأجل فإنه لا سبيل إلى تقديمه ولا إلى تأخيره، فهو مقدر وهو كائن لا محالة ويقع طبقا للمقدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصبر وتحتسب، اصبر وتحتسب، أي يعني على ما يحصل لها من مصيبة وعلى ما يحصل لها من مصيبة لعقد ولدها، فلتصبر وتحتسب. هل الشاهد من إرادته لكتاب القدر كان يعني الله قدر مقدور وكل شيء عنده بأجل، لأن يعني الأجال مقدرة وكل شيء مقدر، وكان الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. ثم أرجع عن من هذه الصيغة عباد الجلال أو عرفا غير صفر الآخر عبادان بن موسى صفر الآخر هم شيوخ البخاري ومسلم. وأما عباد الجلال فهذا من شيوخ شيوخه، ليس من طبقة شيوخه وإنما هو فوق ذلك، ولكن الفرق بينهما أن هذه الصفر الآخر وذاك بفتحها على الجبهة ولا كان باطل. حديث ابي سعيد رضي الله عنه الذي اورده البخاري هنا انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس مع جماعه من اصحابه جاء رجل من اصحابه قال: يا رسول الله، ان إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى؟ كيف ترى في العجل؟ كيف ترى في العجل؟ العجل يراد به كون الرجل عندما يجامع، عندما يأتي الإنسان يخرج يريد الحال بالحال بالأرض، هذا هو العجل. وجاء في الحديث الحديث المعلق عن العدل منها ان نعبد القران ينزل لو كان شيئا ما انزل عنا عن القران. وهذا الانصاري سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جماعه قال: اننا نسيب صبيا ونحب المال، ماذا ترى ماذا تامرنا به؟ وعلى اعتبار انما ساله لانه قال اننا نحب المال، لأن الرجل إذا وقع الأمى ثم حملت صار أم ولد، صارت أم ولد. وأمهات الأولاد فيهم خلاف في ذلك التي يسرها أو لا يسرها، وعلى أنه لا يجوز بيعها هي تستمر وتبقى معه حتى يموت، حتى يموت ولا يمكن من بيعها، فهم يأجلون حتى لا تحمل، لأن لو حملت خرجت لا تمكن من بيعها، وإنما بقيت أم ولد حتى يموت التي أولدها من الوزيد وقابلها. فقالوا عن العزل أنهم يريدون أن يجامعوا ثم يحصل منهم العزل حتى لا يحصل الحمل فتبقى ولا يتمكنون من بيعها. الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بأنه فإنه ليس ابنة من كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. فإنه ليس نسمة من كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. ما قدر الله عز وجل لأنه يوجد لا بد وأن يوجد ولو عمل الإنسان من الاحتياطات ما عنه. إن هذا العمل الذي يعملونه من أجل أن يتخلصوا من الحمل قد يحصل الحمل مع حرصهم على ألا يحصل. على جانب حديث صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد العجل هذا الإنسان في العجل. يعني إذا انطلق قطرة واحدة من ذلك المني ولو أمر مخالف قد يأخذ منه قطرة واحدة يكون منه ولد. لأنه ليس من كل المني يكون الولد. ومعنى المني ما يتكون إلا الولد ما يتكون إلا من المني كله. إنما يتكون قطرة واحدة. فقد تفوت هذه القطرة مع حرصه على أن تفوت وقد تنطلق وتخرج مع حرصه على أن تخرج وتبقى في الرحم فيكون منها الولد. فإذا قدر الله أن يكون الولد ولهذا قال ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. ولو وجد هذا العجل لأنه تبين على المطعمة أن قطرة واحدة يكون منها الحمل ولا يلزم أن يكون منها الولد. ولهذا قال الإمام المسلم ليس من كل من يكون الولد لا يكون من قطرة واحدة. فهذا الذي يعجل حتى لا يحصل ولد يمكن أن تصل قطرة واحدة وتذهب إلى مستقرها ثم يكون الولد من محل الشاهد منه ما جاء بيقين ما من نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي كائنة. لا يمنع من خروج أمانة ولا يمنع من وجودها مهنة. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. ما الذي حال أحوال حديث الشيخ الذي حفظ قصة عاصرة فيما يحدث وما يدري إلى قيام الساعة علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ويقول حذيفة إنه ينتهي الشيء ويغيب عنه فإذا رآه تذكر. لأنه كان سمع الحديث فيقع هذا الذي هو مقتضى الحديث ويغيب عن ذلك هذا الرقم أو هذا المعنى فيتذكره. إذا ذكر قال الكلام إذا وقع ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال كما يعرف رجل أخاه إذا قال عنه ثم نقيه فعرفه. يعني معناه كما يحصل أن الإنسان يكون على بال الإنسان فيغيب عنه ثم إذا رآه تذكره هو يخبر عن نفسه لأنه إذا رأى ما أخبر به من الواقع تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه مراده في القدر أن هذا الذي أخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم أنه المقدر مقدرة وهي كائنة بقدر وواقعة بقدر. هذا وقد ذكرت بالأمس أن الناس يعرفون المقدر بشيء من وجود وبإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل. فإنه إذا أخبر عن أمر المستقبل فإنه يجب أن يعتقد بأن هذا لا بد وأن يوجد وأنه مقدر وأنه لا يوجد إلا مقدر ويوجد إلا ما قدر الله عز وجل. لا يمكن يقع في وجودنا لا نقدر الله عز وجل. فإذا أخبر من أمور مستقبلة تقع في آخر الزمان يجب الإيمان بأن الله قدر هذا الشيء وأنه لا بد أن يوجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول خطبهم أخبرهم بأمور تجري من قيام الساعة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ومعلوم أن هذه الأمور التي أخبر بها وهي تقع فمقدرة لأنه لا يقع إلا مقدرة ولا يوجد في الكون إلا ما هو مقدر. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عوذ من كتب الأرض، وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتفل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. نحن أرد الحرم وضع حديث ورواه عن شيخ عبدان وعبدان عن لقب وقيل من عبد الله بحسنان ورواجه لقب عبدان، يعني أن لقب عبدان مأخوذ من عبد الله وهو لقب به، وقد اشتهر بهذا اللقب لأنه يذكر به كما يقول أحمد هنا عبد الله عبدان وعبد الله بن مروان عبدان لقب وعبد الله عزم. ويروي عن أبي حمزة وأبي حمزة وأبو حمزة السكري، وقال عن السكري ليس نسبة للسكر يعني السكر عن السكر، وإنما أنه كان حلو المنطق وحلو الكلام، كان يقال عن السكري يعني بحلاوة منطقه وحلاوة لسانه وكلامه أنه مثل السكر في الحلاوة، كان يقال له السكري نسبة إلى حلاوة منطقه وحسن حديثه وكلامه. الأعمش هذا لقب لقبه سليمان بن مهران ومشهور بهذا اللقب، وأحيانا يذكر بلقبه كما هنا وأحيانا يذكر باسمه سليمان بن مهران وأحيانا يقال سليمان وهو الأعمش. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا كان في مع جماعة في جنازة مع أصحابه الرقيع وجلس حوله ومعه عود ينفذ به يعني يحرك في الأرض، هذا فعل من يكون يفكر في شيء، يعني من يفكر في شيء من يعني يعمل بهذا العمل، وقد يكون يعني هذا التفكير يعني في أمور الآخرة وأمور الموت وما إلى ذلك. راعى بعض من يتكلم وأخبره وتكلم في أصحابه الذين جلسوا حوله، كان ما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فعند ذلك قال أصحابه فلا نتكلم ما دام سبق الكتاب بأن الشقي شقي والسعيد سعيد والذي من أهل الجنة في الجنة والذي من أهل النار في النار، ألا نتكلم يعني نتكل على هذا المقدر وعلى هذا القدر؟ قال لا، اعملوا فكل ما يسر، يعني هذا القدر الذي كتبه الله عز وجل قدر ايضا اسباب فلا بد من الاسباب وعندك تاتي المسببات، فهذه النتيجه ويكون رجل الجنه وكون من النار هذا مقدر وقدر اسباب وصل الى هذا والى هذا، فهذا يعمل الجنه وكون الجنه وهذا يعمل بعمل الإحناف وظنه نحن ليس بالقضية أنه كتب لهم بدون عمل، وإنما كتب كتبت الغاية وكتبت الوسيلة، كتبت العمل

يسلم أو بأن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن قد حصل منه ما يقضي ويحتاج أن يكون إلى النار وذلك لكونه حصل منه. فقال عليه الصلاة والسلام قل يا بلال ما بالناس من أولئك الجنة إلا مؤمن لا يدخل الجنة إلا مؤمن ومقصود من ذلك يعني من يموت عليه المؤمن لأن العبرة بالنهاية لأن من عامل ثم كفر ومتع الكفر هذا لا ينفع خير لكن العبرة بالنهاية وهو أن يموت على المؤمن يموت على الاستقامة هذا هو الذي ينفعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يريد هذا الذي مرض الفاسد لأن ما كل من يحصل منه العمل بالإسلام وبالرضا الجهود العظيمة بالإسلام يكون في الجنة فقد يؤيد في الرجل الفاسد لما حصل من هذا الرجل الذي عمل على الأعمال العظيمة في الجهاد في سبيل الله وقابل أعلام عظيمة ومع ذلك كانت نهايته هذه النهاية الجنة والعياذ بالله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما جرح استعجل الموت فغسل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. لأنها من قصة أخرى وأن قال في حق رجل له غناء وجهود عظيمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل وغضب فجاه عن رواية الإسلام قال فيه إنهم أهل النار. إن على ذلك الصحابة قام رجل منهم وأراد وجعل يتتبعه ويشكره وينظر ماذا يقول إليه الأمر ويقول إن هذا لابد أن ينتهي على حالة السريع لأن الأخر بأنه يمنع النار ومن أخر عن منع النار لابد أن يكون نهايته سيئة فجعل يتابعه ويراقبه ماذا يحصل له فأصابته استراحة فاستعجل وتألم ولم يقدر أخذ سيفه وجعله على الأرض وجعل ذبابه على قدره وتحمل عليه حتى حرق السيف وحرج من ظهره ومن ورائه وماذا بسبب ذلك نحر نفسه وقتل نفسه ورجع ذلك الرجل إلى المسلم وقال أشهد أنك رسول الله فقال وما جاء وقال هتعجب هذا الشيء قال عليك هو من المسلمين يشهد على الله من رسول الله لكن قال أشهد أنك رسول الله لأنه أخبر رسولا بخبر ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام لأنه قال لأحد أنك رسول الله لأنه قال هل سبب لأنه لا يشهد أن محمد رسول الله قال وما لا قال إن الرجل الذي قلت في نوم من النار إنه حصل له كذا وكذا وأنه